بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. نحمد الله ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهديه الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا ربي يا ليت لي قلم من ذهب فيه مداد من نور أكتب به على صفحات من لؤلؤ عن أسمائك وصفاتك. سبحانك، سبحانك من رب كريم، سبحانك من رب رحيم. الله سبحانه وتعالى. حلقة جديدة من حلقات اللؤلؤ والمرجان في شرح صفات الرحمن سبحانه وتعالى وجل جلاله. الله سبحانه وتعالى يصدق عليه قول القائل: أحبك يا ربي بكل قلبي، ومن أجل حبك أبيع الدنيا وما فيها، فلو طلبت البحر من عيني أسكبه، وإن طلبت الشمس من كفي أرميها، أحبك فوق الغمام أكتبها، وللعصافير والأشجار أرويها. سبحان الله العظيم. أحبتي في الله، هذه الحلقة الثانية من حلقات أيام الله. أيام الله يعني هذه الأيام التي داولها الله بين الناس. بعض الأيام تكون عافية، بعض الأيام تكون ابتلاء، بعض الأيام تكون حزن، بعض الأيام تكون هناء. هكذا الأيام دول، هي الأيام كما شاهدتها دول، من سره زمن ساءته أزمان. أحبتي الأيام دول، أيام الله سبحانه وتعالى. لله الأيام ولله الأحداث ولله الأقدار، وقال تعالى: إن كل شيء خلقناه بقدر. بنتكلم في هذه الحلقات عن مجازات الله لمن عصاه. نلاحظ إخواني أن الله سبحانه وتعالى إذا جاز لا يجازي ولا يعاقب إلا الكفور. قال تعالى: وهل نجازي إلا الكفور؟ لما ربنا سبحانه وتعالى بيعاقب حد، خدوا بالكم بيعاقبه إمتى. لما بيجي ينتقم من حد سبحانه وتعالى، خدوا بالكم بينتقم إزاي. يعني ايه؟ هو في قوانين لانتقام الله، محدش يقدر يقول امتى ربنا ينتقم وامتى ربنا يعاقب، لكن ربنا سبحانه وتعالى هو الذي يخبرنا سبحانه وتعالى. طيب ايه سبب العقوبة؟ ليه الناس ينتقم منها؟ ربنا بيعاقب خلقه ليه؟ مش هو اللي خلقهم سبحانه وتعالى؟ هقول لك انا، جزء من العقوبات بيبقى كفارة للسيئات، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما يصيب المسلم من نصب ولا وصب ولا هم ولا حزن ولا أذى ولا غم حتى الشوكة يشاكها إلا كفر الله به من خطاياه. جزء من العقوبات بيكون تبكيت وبيكون إحباط. يعني إيه؟ واحد ظالم مش من مصلحة المظلومين فقط إن ربنا يعاقب الظالم ويكبته، لا، ده حتى من مصلحته هو إن ربنا سبحانه وتعالى بيقصره عن ظلمه فلا يتمادى، لأنه ممكن لو كان اتمادى كان للأسف الشديد يضيع ضياع ليس بعده صلاح. قال النبي عليه الصلاة والسلام: إن الله لا يملي للظالم حتى إذا أمسكه لم يفلت. بعض العقوبات بتبقى عقوبات مع وجود الحياة، في فرصة مرة تانية. ربنا سبحانه وتعالى بيدي الناس اللي أذنبت فرصة أخرى يتوب إليه سبحانه وتعالى، يعود إلى جنابه سبحانه وتعالى. لكن في ناس تانية ربنا سبحانه وتعالى لما بيعاقبهم مع الاستئصال، كما قال الله عز وجل: فأما ثمود فأهلكوا بالطاغية، وأما عاد فأهلكوا بريح صرصر عاتية سخرها عليهم 7 ليال وثمانية أيام حسوما، فترى القوم فيها صرعى كأنهم أعجاز نخل خاوية، فهل ترى لهم من بقية؟ ها في ليهم اي بقايا، هم شخصيا ليهم اي بقايا، منازلهم بقى موجودة وحياتهم اللي كانوا عايشين فيها تركوها، سبحان الله العظيم، بقي ما شيدوا، ولكن فين الناس اللي كانت ساكنة؟ فتلك مساكنهم لم تسكن من بعدهم، سبحانه وتعالى وجل جلاله، ربنا سبحانه وتعالى على كل شيء قدير، على كل شيء قدير. فربنا بيمهل ويعطي فرص، وبعدين الناس هم اللي بيقصروا في حق أنفسهم. يا أيها الناس إنما بغيكم على أنفسكم، من أحسن فلنفسه ومن أساء فعليها، وما ربك بظلام للعبيد، إن الله لا يظلم مثقال ذرة وإن تك حسنة يضاعفها ويؤتي من لدنه أجرا عظيما، ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها، قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. كل ده ربنا سبحانه وتعالى وضعه في كتابه وسنة رسوله عشان نعرف ليه الناس بتعاقب، ليه الناس بتبتلى، ليه الناس بتجيلها الابتلاءات، بيجيلها الأمراض، بيفتقروا، بيهزموا، ليه؟ من كسب أيديهم، من كسب أيديهم. ما أصابك من سيئة فمن نفسك، وما أصابك من حسنة، ما أصابك من حسنة فمن الله، وما أصابك من سيئة فمن نفسك. كل السيئات، كل المصائب، كل الابتلاءات ده من كسب الإنسان، ودي أول نقطة هنتناولها، ليه ربنا بيعاقب الناس؟ أول حاجة من كسب أيديهم، وما كان ربك ليهلك القرى بظلم وأهلها مصلحون، لا يمكن يكون هم مصلحون وربنا يعاقبهم أبدا سبحانه وتعالى وجل جلاله. من أسس أو من الأسس التي يعاقب الله بها الناس أنهم يستنفذون كل الفرص. ربنا سبحانه وتعالى يغفر ويعفو، ولكن الإنسان بيصر على عقوبة نفسه بكثرة ذنوبه. الدليل انظر إلى قوله تعالى وإن الله لذو مغفرة للناس على ظلمهم، على ظلمهم، برغم أنهم ظلمة ولكن الله سبحانه وتعالى يعفو ويغفر سبحانه وتعالى، ويمن ويصبر ربنا سبحانه وتعالى. في أربع أشياء ربنا ما بيعاقبش إلا بعدها، الله لا يعاقب إلا بعد أربعة أشياء، ولكن أنا هقولها لكم بعد ما نشوف الأحداث اللي جاية دي. الحقيقة يعني النهاردة احنا معانا مواقف يعني صعبة شوية. الموقف الاول يعني سبحان الله العظيم لبيت، البيت ده سقط في الارض حوالي 300 قدم او 3000 قدم، منظر صعب جدا جدا. شوف ربنا سبحانه وتعالى يقول أفأمن أهل القرى أن يأتيهم بأسنا ضحا وهم يلعبون، أفأمن أهل القرى أن يأتيهم بأسنا ضحا وهم يلعبون، أو أمن أهل القرى أن يأتيهم بأسنا بياتا وهم نائمون، أفأمنوا مكر الله فلا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون. أفأمن أهل القرى أن يأتيهم بأسنا بياتا وهم نائمون، أو أمن أهل القرى أن يأتيهم بأسنا ضحا وهم يلعبون، أفأمنوا مكر الله فلا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون. تخيل لو الواحد نام على معصية أو بيفكر إن تاني يوم الصبح راح يعمل شيء هو نويه من الشر، ومرة واحدة يلاقي نفسه أسفل سافلين في أعماق الأرض يتجلجل فيها. ايه ده؟ هو في ممكن واحد يخسف بيه؟ اه والله ممكن يخسف بيه. بايه؟ ممكن بحاجات انت ما تتخيلهاش. زي ايه؟ زي الكبر والغرور. قارون لما اغتر خسف بيه. ممكن واحد يبقى ماشي عمال يضرب في الارض متصور انه اقوى من كل الناس وانه اعظم من كل الناس، ولكن الله اعظم، ولكن الله اكبر، قال النبي عليه الصلاة والسلام: بينما رجل يمشي في الصحراء عليه حلة خضراء تعجبه نفسه، مرجل شعره يختال في مشيته، يعني لابس نظيف وشكله جميل ومهندم، وبعدين عمال يختال في مشيته، إذ خسف الله به الأرض فهو يتجلجل فيها إلى يوم القيامة. تعالوا نشوف البيت اللي خسف به ده، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يقينا وإياكم مصارع السوء. تعالوا نشوف المنظر ده، شوفوا آدي البيت إخواني، نعوذ بالله من مصارع السوء. شوفوا طيارة هليكوبتر بتصور من فوق، منظر صعب جدا. ولاحظوا إن البيت اللي جنبه، شوف حوائط البيت اللي جنبه والأبواب لم يمسها سوء، ما حصلش أي مشكلة. ده معناه انه هو المقصود فقط البيت ده بالسور بتاعه بكل شيء حواليه هو فقط. شوف هنا الناس بيبصوا، الشرطة بتبص تحت، يا ترى البيت ده راح فين، ها، وربطين نفسهم خايفين لا يقع. المساكين مش متصورين انه ممكن، هم مش واخدين بالهم ان اللي خسف بهذا البيت ممكن يخسف بالارض كلها. شوفوا سبحان الله العظيم، كان بقى 300 قدم تحت غرقان في، وأين كانت هذه الأرض وليه البقعة دي تحديدا؟ سبحان الله العظيم، لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. واحد يقول لك آه يمكن الأرض دي حصل لها انهيار سابق، يمكن الأرض دي مرملة وطرية عشان كده البيت ده وقع. آه يعني ربنا ملوش أي دخل بأي حاجة؟ لا يا أخي، لا، ربنا سبحانه وتعالى، ربنا سبحانه وتعالى هو الذي قدر كل شيء سبحانه وتعالى. قال تعالى: وخلق كل شيء فقدره تقديرا. انا هقول لك بقى، يعني ممكن الارض تبقى انت متاكد منها وعمل لها اساسات وباني فيها خرسانه وحاطط فوقها اسفلت وممهد الاسفلت ده تمهيد جامد جدا، وبرضه تقع، مش بايدك، مش بإيدك، وأنت لا تستطيع أن تفعل لنفسك شيء، لا تملك لنفسك نفعا ولا ضرا، ولا تملك لنفسك جلب خير ولا دفع ضر. وتعال نشوف المنظر ده عشان تعرف أن مفيش حد يقدر يملك لنفسه نفعا ولا ضرا. طريق ممهد مسفلت مدكوك تحت، انتوا عارفين طبعا بناء الطرق بيبقى كذا طبقة وبلدوزرات تعدي عليها رايح جاي عشان تمهدها، ولكن اذا قدر الله لها ان تخسف خسفت. لما ربنا سبحانه وتعالى يريد ان شيء يسقط هيسقط سبحانه وتعالى. تعالى شوف المنظر ده لسيارة ماشية، صاحبها اكيد كان بيفكر يعني يروح اي مكان هو عايزه، كان بيفكر انه يروح شغله، مش هنقول كان بيفكر في حاجة وحشة، ولكن مش بالضرورة يعني ان يكون بيفكر في حاجة سيئة، ولكن كل حاجة كان لها سبب وكل شيء كان له نتيجة. لازم نعرف ان لها مقدمات، اما خير او شر، لكن النتيجة الفعلية اللي احنا لازم نوصل لها ان الواحد لازم يخاف، ان الواحد لازم يخاف. لو قلنا ان هؤلاء الناس لم يكونوا يفعلوا الا الخير، فطب دول كانوا بيعملوا خير، اما لو كان بيعمل شر؟ نحن لا نتهم هؤلاء الناس، ولكن لأخذ العبرة، بناخد الإبرة. شوف الرجل ده كان ماشي بسيارته في طريق ممهد وسليم، أكيد كان بيفكر يروح مثلا لمشوار، رايحه لشغله لبيته لأولاده، رايح يأكل رايح يشرب رايح يعمل أي حاجة، ولكن شوفوا النتيجة وشوفوا الطريق اللي هو كان ماشي عليه إيه اللي حصل له. شوفوا، نعوذ بالله من، نعوذ، شوف بسم الله سبحان الله العظيم. شوفوا أين ذهب، فين الطريق، ركزوا يا إخواني، شوفوا، ومرة واحدة اللي قدامه عدى واللي وراه وقف وهو لوحده فقط نزل المسكين. إلى فين؟ الله أعلم. شوفوا اللي قدامه عدى، وآدي نسأل الله سبحانه وتعالى أن يقينا وإياكم مصارع السوء. سبحان الله العظيم، لا حول ولا قوة إلا بالله. فعلا سبحان الله العظيم. ف المرض الصعب الحقيقة، نسأل الله سبحانه وتعالى العافية. أحبتي، تعالوا نشوف الأربع أشياء التي لا يعاقب الله إلا بها. أول شيء أن الله سبحانه وتعالى إذا انتقم من أحد ينتقم منه بكسب يده بذنوبه. قال تعالى: فكلا أخذنا بذنبه، فمنهم من أغرقنا ومنهم من خسفنا به وبداره الأرض إلى آخره. طيب الثانية يعني الأولية احنا قلنا الذنوب، لقوله تعالى في الحديث القدسي: يا عبادي إنكم تخطئون بالليل والنهار وأنا أغفر الذنوب جميعا فاستغفروني أغفر لكم، يا عبادي إنما هي أعمالكم أحصيها لكم ثم أوفيكم إياها، فمن وجد خيرا فليحمد الله ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه. طب الشيء الثاني، احفظوا ان دي اشياء مهمة عشان نعرف لو واحد فينا عوقب او ابتلي يبقى عارف الابتلاء والعقوبة جاي له منين. لازم تعرفوا كده. كل ده كان في دماغ الصحابة رضي الله عنهم، بل وكان بيفكر فيه الانبياء والرسل. لازم تعرفوا كده، كانوا بيخافوا انه يؤخذوا بذنوبهم. كان الحسن البصري رحمه الله اذا اصيب بمصيبة يقول: بما كسبت ايديكم ويعفو عن كثير. يقول ايه؟ بما كسبت ايديكم ويعفو عن كثير. ده انا اللي تسببت فيه لنفسي، ولكن ربنا عفى عن كثير. صحيح، هو انت بتأخذ بكل ذنبك؟ لا، انت بتأخذ بحاجة واحدة او بحاجتين بالكثير. قال تعالى: وربك الغفور ذو الرحمة لو يؤاخذهم بما كسبوا لعجل لهم العذاب بل لهم موعد لن يجدوا من دونه موئلا. يبقى اول حاجة كسب الرجل لنفسه من المعاصي. طب والحاجة التانية؟ الحاجة التانية ربنا سبحانه وتعالى إذا انتقم أو عاقب أو أخذ بالذنب يأخذ به بعد إنذار. يعني إيه بعد إنذار؟ يعني ربنا يبين له يحذره. مرة ممكن يسمع آية من كتاب الله تعالى، هو ماشي رايح يعمل معصية، يسمع آية معايا: فاتقوا الله الذي إليه تحشرون. يسمع آية ربنا سبحانه وتعالى يقول فيها: ولا تقربوا الزنا إنه كان فحشة وساء سبيلا. يبقى ماشي رايح يسرق، يروح سامع آية عن السرق أو واحد يجي ينصحه، طب بلاش الآية. ممكن إيه كمان؟ ممكن خبر في الجرائد، هو بيفكر في معصية أو يفتح في الجرائد عايز يختلس أو عايز يرتشي، يسمع القبض على فلان الفلاني المرتشي، القبض على فلان الفلاني وهو يسرق، القبض على فلان الفلاني وهو يختلس، ويقرأ تفاصيل كتيرة كان هو ناوي يعملها أو عمل بعضها ولسه مصر عليها. طب أنت مش شايف دول؟ أليس فيهم العبرة؟ من لم يعتبر صار عبرة يا أخواني، من لم يعتبر صار عبرة، والسعيد من وعظ بغيره. انت لازم تبقى عارف كده، انت ما تقدرش تفلت من قبضة الله، وربنا هيوصل لك اللي يريده سبحانه وتعالى. ولو كنت في برج مشيد، لو انت منعت عن نفسك كل سبل الاتصالات، ولو حرمت نفسك من كل سبل المعلومات وحاولت تقفل على نفسك بكل السبل، برضو ربنا هيوصل لك انذاره بقدره. والله العظيم تبص تلاقي يعني انت قاعد مع واحد ملوش في الدين خالص، ملوش دعوة باللي انت بتعمله ولا هينهاك عنه، ومرة واحدة تبص تلاقيه راح مكلمك في نفس الموضوع اللي انت عايز تعمله او بتفكر فيه او عملته بس مش عايز تتوب، تلاقيه بيكلمك وبيفكرك بيه. بنتك الصغيرة، ابنك، لازم هتلاقي حد ربنا بعتهولك بيفرملك بيقولك ابعد عن الطريق اللي انت ماشي فيه، ده غلط. يعني كان في واحد من إخواننا في المملكة السعودية كان بيتفرج على أفلام سيئة، فبيقول مرة واحدة وأنا في منهمك وبالليل وعمال أتفرج على الأفلام، لقيت بنتي الصغيرة جاية صحية بالليل وتقول له أنا عايز أشرب يا بابا. فهو اتصدم، البنت صحيت في الوقت ده ليه؟ فبيبص لها كده، فبصت هي كمان على اللي بيشوفه وبيتفرج عليه، قالت له: عيب يا بابا، ده عيب. يعني هو يعني حوط على نفسه وقعد لوحده بالليل واستنى لما الناس كلها نامت وعمال يشاهد ويعني ومتابع ويعني متفاعل مع اللي بيشوفه، لكن للأسف الشديد سبحان الله العظيم ربنا سبحانه وتعالى يبعث إليه من يذكره من أهل بيته طفلة صغيرة لا تعي أمر شيء ولا تعي أي شيء من اللي هو بيشوفه، ولكن يبعثها الله إليه. وربنا سبحانه وتعالى له جنود السماوات والأرض، هيبلغك اللي يريده وهيبلغك اللي عنده سبحانه وتعالى علشان ما يكونش ليك عند الله عذر. طب التالتة، بعد إمهال. يبقى الأولى بما كسبت أيديكم، تمام. طب التانية بعد انذار لازم ربنا ينذرك. طب الثالثه ان ربنا سبحانه وتعالى يمهلك. يعني ايه يمهلك؟ يعني ما بياخدكش من اول ذنب. اذنبت ذنب الاول يمهلك لعلك تتوب، الثاني لعلك ترجع، الثالث لعلك تتذكر، الرابع الخامس سبحان الله العظيم الى ان انت نفسك تزهق من الذنوب، لحد ما انت نفسك تكون عرفت انك انت خلاص مفيش امل منك، انت اللي تبقى عارف كده للاسف الشديد. وده يأس بيلقيه الشيطان في قلوب العصاة وفي قلوب المصرين على المعصية تحديدا. خدت بالك؟ يبقى الاولى ان ربنا سبحانه وتعالى لا ياخذك الا بذنبك بكسب يدك. طب الثانيه ها لازم نحفظها كلنا، الثانيه بعد امهال بعد انذار. طب والثالثه بعد امهال ربنا يمهلك. طب الرابعه انه اذا عاقب او انتقم لا يعاقب ولا ينتقم الا بالقدر الذي يناسب معصيتك. سبحان الله على عدله وسبحان الله على كرمه. يعني ايه؟ يعني انت مثلا كذبت ما يديكش عقوبة القاتل. طيب انت مثلا يعني فرطت في شيء ها ما يعاقبش معاقبة المشرك الكافر. كل واحد ذنبه على قد بالضبط، بل وبعد ده كله يعفو عن كثير. يعني لما يجي يعاقبك سبحانه وتعالى إذا أراد الله عقابك لا يعاقبك على كل الذنوب إنما بعضها، وكمان على القدر الذي تستحقه. إن الله لا يظلم مثقال ذرة وإن تك حسنة يضاعفها ويؤتي من لدنه أجرا عظيما. وقال تعالى يا أيها الناس إنما بغيكم على أنفسكم وما ظلمهم الله ولكن أنفسهم كانوا يظلمون. وتعالوا نشوف قوم ظلموا أنفسهم ونشوف أيام الله فيهم. الناس دي كانوا عايشين في إيطاليا. الناس دول كانوا عندهم للأسف الشديد نعم كتيرة جدا، ربنا أنعم عليهم بنعم كتير. كانوا على شط البحر فكانوا بيصطادوا وكانوا بيعملوا في السفن وكانوا بيعملوا في الشحن والتجارة، وكان عندهم صناعات وكان عندهم أموال وتجارات وكان عندهم أراضي زراعية وكان عندهم بيوت جميلة وذهب والنعم كتيرة، حتى صحتهم كانت كويسة. طيب وبعدين إيه اللي حصل؟ وبعدين كفروا نعمة الله، كفروا نعمة الله، لا يريدوا لا انذار ولا يلتفتوا الى تحذير ولا يريدوا ان يعرفوا لهذا الكون خالق. عايزين يعيشوا بس لهواهم. طب وسبحان الله، هو انت خلقت علشان تحصل هواك؟ يعني انت خلقت عشان تستمتع بهواك وبشهواتك، ولا خلقت لتعرف ربك وتاخذ النعم اللي اداها لك دي قربة اليه سبحانه وتعالى؟ المسائل لازم تبقى كده، لازم تبقى عارف انت خلقت ليه. قال تعالى وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون. تعالوا بس ناخد الاتصال ده اول بعدين نكمل ان شاء الله. السلام عليكم ورحمه الله. السلام عليكم ورحمه الله. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. جزاكم الله خيرا يا شيخ امين على هذا البرنامج. وجزاك وبارك الله فيكم وزادكم الله علما ونورا يا رب العالمين. امين. انا بس كان ليا مداخله بسيطه، يعني ان احنا ربنا سبحانه وتعالى الله لطيف بعباده. ربنا سبحانه وتعالى لو أخذنا بذنوبنا والله لخسف بنا جميعا الأرض، لكن ده فضل ربنا علينا سبحانه وتعالى. ولو خسف بنا الأرض هيبقى بسيطة علينا على تجرؤ معظم الناس إلا من رحم الله على بالمعصية على الله عز وجل. لو كله بص للنعم، نعم كثيرة هو فيها، يعني ما كانش سبحانه وتعالى، يعني نعم كثيرة الواحد هيعد إيه ولا إيه ولا إيه. يعني سبحان الله ربنا كرمنا بيها وللأسف بنذنب وما بنشوفش هذه النعم. ولو ربنا ابتلانا بابتلاء بنشوف الابتلاء ان هو كبير، ما بنبصش للذنب وللتجرؤ على الله عز وجل. بس ربنا الدعاء ان ربنا لا يؤمننا مكروه يا رب العالمين. أمين. وربنا لا يؤاخذنا بذنوبنا ويعفو عنا يا رب العالمين. أمين. ورسول صلى الله عليه وسلم قال هو ارحم بنا من امهاتنا. أمين. فرحمة ربنا عز وجل كبيرة، بس اللي يقدر يحسها واللي يقدر يعتبر بيها، وربنا يرزقنا حسن الخاتمة ويثبتنا على الإيمان. وجزاكم الله خيرا. جزيلا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام. جزاك الله خيرا يا مشاهد. نسأل الله العافية. خدتوا بالكم يا إخواني، الناس دي بقى، القرية دي كان اسمها بومبي. قرية بومبي دي ونعم عليها بنعم كتير جدا، لكن هم عملوا ايه؟ تعالوا نشوف ونحكي مع المشاهد اللي هنشوفها ونشوف النعم اللي خدوها وبعدين عملوا ايه وبعدين كانت النتيجة ايه. نتيجة عجيبة جدا جدا، تعالوا نشوف. تفضل. ادي قرية بومبي، مش بومبي اللي في الهند، لكن دي بومبي اللي في ايطاليا، اهو على شاطئ البحر الابيض المتوسط. بلد جميلة جدا، ارض خضراء، هضاب عالية، ده الجبل بقى اللي بيطل عليها، وده اللي معاه واقفة بعد قليل. ارض بومبي دي، شوفوا ادي الشوارع دي، الارض دلوقتي، لكن شوفوا تخيلوا بقى وقتها كانت عاملة ازاي. تخيلوا شوفوا الشوارع كانت جميلة جدا اهي. دي البيوت الحقيقية اللي كانت في ارض بومبي من 2000 سنة. الكلام ده كان من 2000 سنة. شوفوا الشوارع كانت نظيفة جدا، مرصوفة، وكانت ملونة وجميلة. ودي ده كده مدخل بيت فيه حمام. وشوفوا ادي الشوارع، شوفوا جميلة قد ايه. الكلام ده من 2000 سنة، يعني كانت البلد دي جميلة جدا، وكانت غنية، وكانت منظمة ومهندسة. يعني دي بيوت مبنية بهندسة رومانية. شوفوا اخواني، دي الحيطان بتاعتهم كاتبين عليها ايه. كان عندهم انتخابات، شوفوا كاتبين بقى انا المرشحكم الاوحد، وانا لمصلحتكم رشحوني. لا، شوفوا مهتمين بالانتخابات، يعني بلد المفروض ان فيه حضارة وفي. وشوفوا البحر وجماله على المكان ده، وده مكان المحكمة هناك. ودي الأماكن اللي هم كانوا بيجلسوا فيها، شوفوا أماكن برخام، وكانت حياتهم منظمة جدا. الكلام ده طبعا كان من 2000 سنة، هتشوفوا دلوقتي قد إيه كانوا عايشين حياة منظمة. شوفوا هم كانوا بيشتغلوا في زيت الزيتون وبيعصروه، حطوه في قدور كبيرة. وادي بعض البيوت. شو هنا كانوا بيعصروا الزيوت وحطها في هذه القدور الكبيرة. وكانوا بيشتغلوا برضو في الصوف والمنسوجات. شوفوا سبحان الله، شوفوا دي أفران، دي أفران صناعة الخبز من 2000 سنة. شوفوا صناعة تشعر أنها قريبة العهد، لكن من 2000 سنة كانوا بيصنعوا الخبز إزاي في أفران مجهزة. شوفوا دي الأدوات بتاع تنظيف الأفران، وهنا آلات صناعة الصوف، كانوا بيعملوا بيغزلوا الصوف وينظفوه وبعدين يغزلوه ويعملوه قماش. وفي لوحات هم كانوا رسمينها بيعبروا بيها عن أنشطتهم اللي بيقوموا بيها وتجارتهم اللي بيعملوها. دي الأحواض اللي كانوا بيعملوا فيها القماش، بيغسلوا فيها الملابس، وكان فيها حتى حمامات للبني آدمين. وبلد متحضر جدا، حمامات ساخنة، وكان في حتى يعني نوادي ساونا وجمانيزيوم موجودة عندهم. وادي شوفوا الأسقف معمولة بشكل حديث وشكل جميل ومنظم. كان ده كان من 2000 سنة، يعني حاجة كبيرة. وادي أدوات المية، شوفوا المية كانت شبه يعني بتجيلهم زي مواسير. تشعر ان الموضوع قريب جدا من العهود اللي احنا فيها دلوقتي. لكن شوفوا ودي الأماكن. احنا فين دلوقتي؟ المكان ده كافي شوب، يعني ده اساسا قهوه يعني او مطعم بيقدموا فيه المشروبات والمأكولات والحاجات اللي يعني. المكان ده مكان مجهز بكل وسائل الترفيه، في ناس رايحه وناس جايه، ومكان على مينا فالناس كلها بتروح وتيجي عليه. شوفوا ده الجبل اللي بيطل على بومبي، بيحيط ببومبي عدة هضاب وجبال. ده جبل اسمه جبل فيزوف. جبل فيزوف ده موجود على قمة بومبي. طبعا بلد زي ده المفروض يكون فيه حلي وذهب زي ما احنا شايفين، لكن هم عملوا ايه بقى؟ هم استغلوا كل النعم دي في الطرف فقط، والنعيم واللذة، شرب خمر، أكل ميتة، صراعات جبارة، فعلوا كل ما يتصور وما لا يتصور، فعلوا الحرام بكل أشكاله والعياذ بالله تعالى، الفحشة بكل صورها. شو هنا المصارعات اللي بتزهق الأرواح، بيقتلوا الناس، يعني مش مصارعات، لا مصارعة يعني واحد، شوفوا هنا واحد بيقتل بني آدم والناس التانية قاعدة في الاستاد بتسقف له وفرحانين بان واحد بيقتل واحد، وده المكان اللي كان بيتعمل فيه المسابقات دي على حقيقتها. فكانوا في قمة القسوة، واعتنقوا دين عقيدة اسمها العقيدة الخسراوية. العقيدة دي كان اصلها في بلاد فارس اللي هي مكان ايران دلوقتي. بلاد فارس دي يعني للأسف كانت دايما تطلع الأديان السيئة دي، عبادة النار وغيره وغيره. شوفوا لما ظهرت النصرانية هنا سلطوا على الناس اللي بتدعوا للنصرانية من 2000 سنة، الأسود كلوهم، أكلوا المساكين، شوفوا قطعوا رؤوسهم وبيقدموهم هدايا لبعض، مناظر عجيبة سبحان الله العظيم. فقتل وتذبيح وفحشاء ومنكر، وهذه العقيدة التي اعتنقوها الدين الخسراوي ده هو ده اللي كانوا يعني للأسف هو اللي كان بيملي عليهم الكلام ده. تخيلوا دين يقول لهم افعلوا الفحشة علنا ويرسموها على الجدران، وبدأوا يعلموها للأطفال والكبار والصغيرين ولا يستحون منها أبدا والعياذ بالله تعالى. كانت النتيجة ايه بقى؟ شوفوا النتيجة، النتيجة هذا الجبل اللي بيطل على بومبي حصل منه، ربنا بعت عليهم بيه أربع أشياء. الشيء الأول غاز طلع لف كل المدينة فسموهم وهم أحياء، هم لسه عايشين، شلهم. شو ده كان حوض، شوفوا السائل الإسمنتي اللي وقع من البركان، شوفوا فين السائل الغاز السام ده، سموهم فتشلوا هم في أماكنهم على معصيهم بالطريقة اللي هم كانوا بيفعلوا بها المعصية. وبعدين نزل منه السوائل البركانية اللي احنا شايفينها دي أو زي اللي احنا شايفينها طبعا، فانصهرت أجسامهم وكل ده هم عايشين، انصهروا ساحوا. ثم البركان أنزل عليهم حجارة وكمان سائل إسمنتي دخل في أجسامهم. عمل إيه؟ لما السائل الاسمنتي ده دخل في اجسامهم حولهم لحجاره. تخيلوا انسان انصهر وبعدين جه عليه اسمنت فاصبح صنم، اصبح تمثال حجر. هنا بيكتشفوهم في القرن الماضي في اوائل القرن العشرين، شوفوا هنا بيبعدوا التراب، بينفضوا التراب من على اجسام الناس اللي ماتوا، شوفوا بيطلعوهم من تحت الأنقاض. وهتشوفوا دلوقتي مناظر عجيبة، شوفوا دول كلهم ماتوا، شوفوا بصوا المناظر، شوفوا الناس، كل دول بني أدمين. شوفوا ده مات، الضجع مات، مات على هيئته سبحان الله العظيم. شوفوا ده كله ندم وحزن، شوفوا ده خلاص يأس ما فيش يعني. بيقولوا ان الاجسام والوجوه دي ما قدرتش تعبر الا عن صدمة لا يستطيع البشر تحملها. او شوفوا ده كان جندي من الجنود الرومان لابس الملابس الرومانية. شوفوا دلوقتي لما مات بيصرخ ازاي. شوفوا اسنانه حتى لسه موجودة. هو جسمه زي الصنم ولكن شوفوا جسمه وشوفوا اسنانه لسه موجودة الى الان. فشو ده اكل كانوا قاعدين عشان ياكلوه ما لحقوش ياكلوه. ده حصل يعني مناظر عجيبه سبحان الله العظيم. ال ال ال شوفوا ده قاعد بيحاول يسد انفه عشان ما يشمش الغاز السام ويموت منه لكن لا مفر. خلاص نزلت عقوبه الله سبحانه وتعالى عليهم. الواحد يعني شوفوا هنا المنظر هياكل عظمية كاملة. شوفوا ده انسان تخيلوا شوفوا النار عملت فيه ايه واكلته وسابته هيكل عظمي موجود مع بقية افراد اسرته او مع بقية الناس اللي كان فيها. شوفوا بقى الجمجمة دي. شوفوا صاحبها بيصرخ ازاي سبحان الله العظيم. يعني ده كان واحد منهم طبعا. مناظر عجيبة جدا. شوفوا ادي الحفر وادي الاجسام وادي الشخص المهموم جدا. شوفوا ده كان على شباك بيته سبحان الله العظيم. ولسه هنشوف كمان دلوقتي ده بقوا في المتحف. تعالوا نشوف المتحف الإيطالي هيعملوا فيهم ايه والناس هتزورهم كأنهم أصنام. علشان شوفوا ده في المتحف الإيطالي وده كمان. شوفوا ده للأسف الشديد. شوفوا ده كلب. شوفوا ازاي الكلب انصهر. شوفوا ازاي الكلب مصهور. هو أصابه ما أصابهم سبحان الله العظيم. حتى الحيوانات أخذت بذنوب البشر. شوفوا مناظر عائلات كاملة أولاد صغيرين كبار. شوفوا أدي المتحف. شوفوا بقى ركزوا إزاي هم محطوطين في فترين. شوفوا ازاي هم محطوطين في فترين. الناس بدأت تزورهم وتلك مساكينهم لم تسكن من بعدهم. شوفوا ادي متحف. تخيلوا هل شفتوا يا جماعة متحف بني ادمين يفضلوا موجودين كده طول العمر الناس تشاهدهم. سبحان الله العظيم. ده بيفكرنا بفرعون الذي قال الله عز وجل فيه فاليوم ننجيك ببدنك لتكون لمن خلفك آية. سبحان الله العظيم. يعني لتكون لمن خلفك آية. يعني منظر صعب الحقيقة. ويعني ده بكسبهم. لو الواحد مش عارف ايه اللي هم عملوه وايه اللي هم اذوا نفسهم فيه كانوا صعبوا عليه جدا. ولكن بعد ما يعني الحقيقة قرأت عنهم ودخلت وشفت كل الاخبار عنهم حتى الناس اللي كانوا عايشين معهم كانوا خايفين منهم. كان الناس بتخاف تروح البلد دي من كتر الفسق والفجور اللي فيها ومن كتر القتل والذبح اللي موجود. معنا اتصال. السلام عليكم ورحمة الله. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ازاي حضرتك يا عم الشيخ؟ الحمد لله. وقت التلفزيون ندى وقت التلفزيون. ايوه انا كنت عايز اسأل حضرتك سؤال. نعم. هو ممكن ربنا يعني ينزل علينا غضبه بأي ذنب احنا ممكن نعمله؟ والله التوبة ترفع كل العقوبات وترفع كل الـ الـ الـ يعني الـ الـ الـ الانتقام. نسأل الله سبحانه وتعالى أنه يهدينا وإياكم. لكن طبعا الواحد لازم يخاف. الواحد لازم يخاف. مع النبي الله أدم نزل من الجنة بثمرة وإحنا يعني الناس الله الهدى ممكن نعمل ذنوب كثيرة وإحنا مش واخدين بالنا. ف فالواحد لازم يخاف. والله يعني ما نفكرش ان المسائل ماشيه كده من غير رقيب يراقب ومن غير رب يثيب ويعاقب. لا، ربنا زي ما هو رحمن الرحيم، ها برضو نسأل الله الهدى يا رب، نسأل الله الهدى، ها عذابه عذاب أليم. قال تعالى: نبئ عبادي أني أنا الغفور الرحيم وأن عذابي هو العذاب الأليم، هو العذاب الأليم. عشان كده لازم نحب ربنا قوي ونحب قربه قوي ونخاف من عقوبته ونخاف من معصيته، لازم يبقى كده. النبي كان بيخاف، صدقني انت لما يعني ممكن تكون خفت شوية من اللي احنا قلناه، او تكون خفت من الحلقة او خفت من المناظر، صدقني انا هقول لك كلام عثمان ابن عفان رضي الله عنه لما جالوا ناس قالوا يا امير المؤمنين ان اناسا يخوفوننا حتى تكاد قلوبنا تطير من شدة الخوف، قال: لان تجلسوا مع اناس يخوفونكم حتى تبلغوا مأمنا، تخافوا بان تروحوا الجنة، خير لكم من ان تجلسوا مع اناس يؤمنونكم حتى تبلغوا مخوفا. عشان كده احنا بعد ما خدنا رحمة ربنا وكرم ربنا كان لازم ناخد جزء كده، وبعدين نرجع تاني للصفات يعني الرحمة والكرم بس لازم نعرف اللي بيحصل حوالينا بيحصل ليه، ولازم نعرف لو أصابنا ابتلاء بيصيبنا ليه، لازم نعرف كده. معايا؟ النبي عليه الصلاة والسلام كان يرى الغمامة في السماء، يعني شوية سحاب في السماء كلنا بنشوفهم، فكان يتلون وجهه يبدأ يخاف ويخرج ويدخل ويقبل ويدبر. فقالت أم المؤمنين عائشة: ما لك يا رسول الله؟ إنما هو الغمام، انت خايف من إيه؟ قال: وما أدراني أليس فيه عذاب، إن قوما جاءهم الغمام فظنوه عارضا ممطرهم وكان فيه عذابهم. وكان فيه عذابهم، لازم نبقى عارفين كده. ممكن واحد يعاقب من تحت رجله، من جنب يده، من فوق رأسه. لازم الواحد يكون عنده خوف من ربنا سبحانه وتعالى وجل جلاله. عشان كده إخواني، لما عمر بن الخطاب رأى رجلا يشرب الخمر كتب له كتاب بيقول له فيه إيه، قال له: أما بعد فإني أحمد الله إليك غافر الذنب وقابل التوب شديد العقاب ذي الطول لا إله إلا هو. فبكى الرجل وتاب إلى الله. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا وإياكم التوبة، وأن يرزقنا وإياكم الخشية، وأن يجعلنا ممن خافه في الدنيا فأمنه في الآخرة، وألا يجعلنا ممن أمنه في الدنيا فأخافه في الآخرة. بالحب التقيت بكم وبالشوق أنتظركم. وصلنا إلى نهاية البرنامج، إلى اللقاء القادم إن شاء الله عزل. أوصيكم ونفسي بتقوى الله تعالى والإكثار من الصلاة والسلام على النبي عليه الصلاة والسلام. إن الله أمر عباده بأمر ابتدأ فيه بنفسه وثنى فيه بملائكته، فأمر ولم يزل آمرا عليما حكيما. إن الله وملائكته يصلون على النبي: يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. إلى اللقاء في المرة القادمة إن شاء الله عزل. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حبك لصفات الرحمن نور ومنازل إحسان لله الأسماء الحسنى والمرجع فيها القرآن، نأخذها من روض السنة نسلم من كيد الشيطان، من أحصاها دخل الجنة ينعم بعطور الريحان، شاهد معنا من يحصيها، شاهد معنا من يحصيها، مثل اللؤلؤ والمرجان، مثل اللؤلؤ والمرجان.